يبقى احنا دلوقتي كشفنا الوساوس وانواعها وازاي بنعالجها، وقلنا بسرعه عامه ان الوسواس له احوال عامه زي الخوف من المرض، الخوف من المجهول، طبعا كل حاجه خايفه منها، كل حاجه عامله حسابها، كل حاجه شايله همها، فكل الكلام ده بتؤدي في نهايه الحال الى قتل النفس، والعياذ بالله قتل النفس بالهموم، وقتل النفس بالاحقاد، وقتل النفس بالهم وبالغم، يا اما فعلا بتوصلها فعلا لحالات انتحار والعياذ بالله. فالوساوس دي ممكن تبدا من الصغر نتيجه لمواقف ما بينتبه لهاش الابوين من ضمن الحاجات اللي هم بيعملوها، ومن ضمن يومهم العادي ان هم بيعملوا مواقف قدام عيالهم ممكن تسبب لعيالهم دي وساوس. ومن ضمن الحاجات المهمه قوي يا اخوات في الموضوع دوت تعليقات الناس. والله يا اخوات يعني الا ما رحم ربي، انا بشوف ان الناس دلوقتي بتجلد بعضها بالكلام والله، يعني حتى الاطفال، يعني حتى الاطفال تعليقات الناس، والناس بيبقى والعياذ بالله عندهم جهل رهيب، يقعدوا يعلقوا. الناس اللي بتلقي كلمه ولا تدري بتعمل ايه في القلب اللي هي بتتكلم عليه ده، يعني بتيجي حالات كتير جدا جدا بتتكلم، ده ناجحه جدا جدا الحالات دي في الحياه العمليه ودكتوره كبيره وبتاع، لكن في الحياه الاجتماعيه والناحيه الاجتماعيه وازاي تعرف تتكلم؟ ما بتعرفش تتكلم. تقول لك ايه شكلك انت ليه عامل، انت شكلك ليه عامل كده، انت شكلك بقى عامل كده ليه، انت تخنتي ليه كده، ايه ده، ايه اللي انت مش عارفه ايه الكلام ده. ممكن مثلا كلمه زي كده تتقال لطفله وهي صغيره تفضل طول عمرها عامله لها عقده، تفضل طول عمرها عامله لها عقده. للاسف الشديد ده شيء منتشر جدا. واحده مثلا تقول لبنت صاحبتها ايه ده انت بنتك سمره كده ليه، هي طالعه لمين كده، هي جايبه الوحشه ده من مين، ايه ده باباها حلو ومامتها حلوه، اخي ايه ده هي عامله كده ليه، ايه السمر ده وايه الشعر ده، دي جايباه منين، ايه الوحشه دي. الكلام ده يا اخوات ممكن لو ما اثرش في الام ياثر في الطفله وياثر في الطفل، لان الطفل اصلا طبيعه زي ما قلنا في مثال سوره النور فطرته نقيه، اي حاجه بتعلم فيه. فانتبه يا اختي انت بتعلمي ايه في الناس اللي حواليك، اوعي تقولي الكلام ده، اوعي تكوني من الناس اللي بتجرح الاطفال وبتجرح الناس وهي مش عارفه هي بتلقي ايه وبتلقي ايه في قلوبهم قبل ما تكون على اسماعهم. او واحده مثلا تبص لاتنين متجوزين فتلاقي مثلا الراجل ما شاء الله تبارك الله وسيم جدا، ومعاه مثلا واحده عاديه تقول سبحان الله المخده ما بتشيلش اتنين حلوين. الكلام ده يا اخوات الكلام ده ما انزل الله به من سلطان ابدا، لا طبعا. اوعي تقولي ان ده كلام صراحه، لا دي مش صراحه ابدا، ما تقوليش ان دي صراحه. ما تعلقيش على خلقه الله وتؤذي اختك في الله، ما تعلقيش على خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقته كلها شريفه وهو حكيم، كل واحدة بتاخد اللي تستحقه واللي تستاهله واللي يحسن قلبها واللي يصلح قلبها. فالكلام ده بيبدأ من الصغر، يتقال مثلا لبنت مثلا انت سمرة انت سمرة انت سمرة انت سمرة، تفضل حتى في دماغها طول عمرها ان هي سمرة، فتبدأ تتلهي عن الحاجة اللي ربنا خلقها عشانها من ايه، عشان تضيع السمار، وتقعد بقى تدور على كريمات وتدور على مش عارفه ايه. ويبقى ده مش حكايه بس ان هي تحلي نفسها، لا طبعا هي مجبوله على كده، واحنا بننادي ان البنت تهتم بنفسها وتبقى في بيتها جميله ورقيقه وكل حاجه، لكن احنا بنقول على الوسواس اللي بيبقى جواها، فهي بيهدم الكلام ده، بيهدم الشخصيه وبيهدم البنت او بيهدم الولد، فتطلع تكبر بيزيد عندها البلاء والابتلاء، فهتتجوز تلاقي مثلا اهل جوزها بيكملوا عليها ويقولوا نفس الكلام، هي دي اللي انت خدتها، هي دي اللي انت فرحان بيها، خلاص يا اخويا اشربها، خلاص يا اخويا اعملها. فبيبدأ الكلام يتركز اكتر في ذهنها، ومهما تبلغ من الكبر بيكون في شيء مضايقها اللي هو ايه، التعليق على شكلها، كل ده من الاذى يا اخوات. فانتبهوا، انت ممكن تبقي عماله متضرره من اذيه حماتك ولا من اذيه اخت جوزك ولا، وفي نفس الوقت انت بتضر الناس، وان انت بتاذي الناس بكلمه منك صغيره زي كده ممكن تاذي. طب ليه لا تؤذون اطفالكم ولا تؤذون صغاركم ولا صغار الاخرين؟ ده اللي بيدفعه العلم عن الله، ان انت تاذي حد وتسببي له وساوس نفسيه رهيبه ده، وان الشيطان ياخدك انت وسيله للدخول للبني ادم ده. انتبهي ان النقطه دي كويس جدا، اوعي تعلقي على لا تمدين عينيك، ما تمديش عينيكي هو اسمر ولا احمر ولا اخضر، انت مالك، ما تخليكي في نفسك، خليكي في نفسك، ان اقربكم عند الله اتقاكم. يعني يعني انتبهوا للكلام ده يا اخوات، فاقربكم الى الله سبحانه وتعالى اتقاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدا نبص لنفسنا ونقرا اللي جوانا، احنا بنعمل ايه في الناس اللي حوالينا، هل احنا من الناس دي ولا لا، هل احنا من الناس اللي بتلقي اي كلام لا نلقي له بالا وبعد كده بيسبب وساوس نفسيه عند الناس اللي قدامنا؟ فده كله من الاذى، وده كله بيسبب وساوس. فممكن قوي الشيطان ما يقدرش على البني ادم على البني ادم بنفسه يقوم جايبك انت يسخرك انت ان انت تبقي وسيله للوسوسه في صدر البني ادم ده. فانتبهي، لا تجعلي نفسك وسيله للشيطان يا اختي، لا تجعلي نفسك مركب للشيطان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرفع ان يرفعنا بهذا العلم درجات ودرجات، ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.